بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء، هذا لقاؤنا مع أنغام من بلدنا، واليوم نلتقي بفن من فنون الغناء المصري الشعبي الأصيل، مع الإنشاد، مع الذكر، مع المديح، مع المعاني الجميلة التي تتماس مع نداء الروح، حيث الرضا بالقناعة والزهد، وأيضا محبة النبي الكريم وآل البيت والصالحين. في هذا اللقاء من أنغام من بلدنا، نحن على موعد مع صوت يقدم من خلال غنائه الشعبي وإنشاده وذكره ومديحه كل هذه المعاني، مع الفنان الشعبي الشيخ العربي فرحان. أول ما كتب الألم الله، لكمل السطر بمحمد رسول الله. قال هو حبيبي ومحبوبي، هو خير خلق الله، واللي يصلي على الحبيب النبي يا فرحته يا هنا، واللي حتعمله النهاردة بكرة أمام الكريم تلقاه. قال بيت النبي انا حناديكم طمعا في نظرة رضا ليا العشم فيه، طمعا في نظرة رضا ليا العشم فيكم. أنا ليا أربعة في وقت الضيق بلدي، سيدنا الحسن والحسين والسيدة والإمام علي أبي. سيدنا الحسن والحسين والسيدة والإمام علي أبيهم، كمني جدهم الحبيب النبي. أنا ليا العشم فيهم، وإزاي أنا النار يا سيدنا الحسين، وأنا روحي بابا، روحي مولانا سيدنا الحسين، سيدنا الحسين ولي النعم شباب الجنة، أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي، أبو السباع يا أهل البيت، يا أهل البيت، يا أهل البيت. يا أهل النبي أمانة ما تفتنيش عايز أقول مطلبي بس في حماكم أعيش عايز أنوي مطلبي بس في حماكم أعيش إن نشفني ببكي يا سيد عبد الرحيم يا إناني أنوي ما تبكيش أنا قلت ببكي على حالي على حالي يا خلقي ما تلوميش شافوني ببكي قالوا لي ما تبكيش انا قلت ببكي على حالي يا خلي ما تلومنيش ضيعت مالي على جرحي وعايز اعيش وبدل ما البس حريري يعجبني نفسي الكيش وبدل ما كل طيور متنضفه من ريش اكل بملحي حصى واغمسه بالعيش يا عين يا عين يا عين يا عين نزلت بحر الحبيب النبي ولا خفت من طرطيش نادى علي المراكبي وقال لي ما تعديش انا قلت عديني وخد بقشيش عايز لي جرحي دوايا يا احمد يا بدوي لفيت ما بلاقيش قمت اشتكيت الطبيب اللي ما عالجنيش القاضي شاف شكوتي زعل ما نصفنيش قال يا جريح الهوى اذا كنت غاوي تعيش سافر الى مصر واشكي لمولانا لمولانا لمولانا سيدنا الحسين حالك حتول امالك يا حبيبي وتتهنى مع الدراويش. ايها الاصدقاء شكرا متابعتكم هذا اللقاء من انغام من بلدنا والذي كان مع الفنان الشعبي العربي فرحان. الى لقاء جديد من برنامجنا أنغام من بلدنا، تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبه. إلى اللقاء. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.